الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجينا وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على

أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فمتعناهم إلى حين. صدق الله.